بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام على رسول الله وبعد. إخواننا تتأتى عليهم مسألة، وهي مسألة عدد ركعات صلاة الليل، هل تجوز زيادة على 11 ركعة أو لا تجوز، وما الأولى؟ فأقول بالله التوفيق، هذا سؤال لم يكن مطروحا عند الأولين. هذا السؤال الذي تسبب في إثارته في زمننا بعض أهل العلم، منهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وسيرت بسببه فتنة بين بعض إخواننا لما منع الشيخ رحمه الله تعالى من الزيادة على 11 ركعة، قائلا أو مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فأقول وبالله تعالى التوفيق مجيبا على هذا، إن هذا الاجتهاد من الشيخ رحمه الله تعالى أراه بلا تردد أخطأ فيه لوجوه متعددة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة، ثانيا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد صلى 13 ركعة، من حديث ابن عباس وعائشة وزيد بن خالد الجهني. ثالثا أن العبرة في قيام الليل بزمن القيام لله ليست بعدد الركعات، بمعنى أنا صليت 11 ركعة في 10 دقائق، أخي صلى 4 ركعات في ساعة، بينه وبين الله أيهما أولى؟ هل الذي صلى 11 ركعة مجتزئا في كل ركعة بالفاتحة والكوثر أو النصر والعصر، أم الذي صلى ساعة متدبرا تاليا ولو صلى 4 ركعات؟ أما تقرير أن العبرة في قيام الليل بزمن القيام، فرأي الجماهير لقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، ورد القرآن ترتيلا، فالعبرة بالزمن. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب القيام قيام داود، لم يحدده بعدد ركعات بل قال واصفا: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فعبر بأفضل القيام، أو بنى أفضل القيام على الزمن. إذا فالجمهور يقولون: إن زدت في القراءة قلل عدد الركعات، إن قللت في القراءة زد في عدد الركعات. وهذا مبني على أحوال المصلين. لذلك المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمر بن عبد العزيز أميرا عليها، كان الإمام يصلي بالناس كم ركعة؟ 39. كم ركعة؟ 39. لكن كيف القراءة؟ يقول له عمر بن عبد العزيز: إن صليت بالآيات الطوال فاقرأ نحو من 5 آيات، إن صليت بالآيات القصيرة فاقرأ نحو من 10 آيات مثلا، والصافات صف، فالزاجرات زجرة، تليات ذكر، نحو من 10 آيات، إن صليت بآيات طويلة اقرأ نحو من 5 آيات. هو بنى على ماذا؟ على أن المصلين بالآلاف خلف إمام الحرم لا يتحملون الإطالة. الإمام مالك طلب منه أن يأمر الأئمة بتخفيف هذا العدد، قال: لا أغير شيئا وجدت عليه الناس. وصلي كم؟ 39. إخواني الله يوفقهم القائلون بأحد عشر ركعة، أولا فهموا النص على غير وجه، أخذوا منه العادة فقط، لكن إن جئت للصفة، صفة الأحد عشر، قالت عائشة كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يؤتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. فإذا صليت كصلاة رسول الله نحو من خمسين آية في السجدة، هل ترون المصلين يتبعوننا؟ فهذا النقص في الصفة يزاد في عدد الركعات. لذا قال ابن عبد البر المالكي أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، أصلي كيف شئت، لم ينهى النبي إنك لن تسجد الله سجد إلا رفعك الله بها درجة، أني على نفسك بكثرة السجود، صلاة الليل مثنى مثنى مفتوحة. شأن الصحابة، قال عطاء أدركت الناس يصلون بثلاث وعشرين ركعة، وعطاء إنما أدرك الصحابة. عمر وردت عنه روايتان، رواية أنه جمع الناس على أبي بثلاث وعشرين، ورواية أنه جمع الناس على أبي بأحد عشر، ورواية الثلاث والعشرين شواهدها كثيرة جدا. فهذه الأسباب التي قيل بسببها أن الزيادة جائزة بلا أدنى حرج، بلا أدنى حرج، بل قد تفضل الزيادة في حال ضعف المأمومين. أما أنت في البيت إن أطقت أن تصلي كصلاة رسول الله صلي بالصفة والعدد، لكن كونك فقط تأخذ تصلي 11 على أي نحو وتقول أنا مصيب السنة والآخرون مخطئون فهمك قاصر. إذا جئت إلى العمرة، الرسول اعتمر كم مرة؟ أربعة. طيب إذا اعتمرت عشر عمر، هل أنا ملوم؟ لست بملوم، لأن النبي لم ينهاني، بل قال تابعوا بين الحج والعمرة. كذلك في صلاة الليل لم ينهاني، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، وقال ليصلي أحدكم نشاطا، ليصلي أحدكم نشاطا. فمسألة التقيد بأحد عشر ركعة قول محدد. إن أردت اتباع الرسول اتبع صفة وعددا من غير تسريب على الآخرين، لأن النبي لم يسرب على الآخرين. ولذا يرى جمهور العلماء أن صلاة الثلاث والعشرين هي المستحبة. لماذا؟ ما حادوا عن سنة الرسول، هم يرون هذا أخف على الناس، لأن الرسول إنما كان يصلي لنفسه، كان يصلي لنفسه في بيته هذه الصلاة المطولة. أما الذي يصلي بالناس فينظر إلى أحوال الناس، ينظر إلى أحوال الناس. وهنا بحث، هل الأولى إكثار عدد الركعات مع قلة القراءة، أو تقليل عدد الركعات مع كثرة القراءة؟ يعني أصلي عشرين بقراءة خفيفة أولى، أو أصلي أربعا بقراءة طويلة أولى؟ هناك أدلة تشهد لهذا وأدلة تشهد لهذا. فمثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، فهذا مستند للقائلين بإطالة القيام. في الباب الآخر إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة، أعني على نفسك بكثرة السجود. فالجمع بينها كما يقول الحفاظ ابن حجر ابن تيمية غيرهم، ينظر إلى حال المصلين، ينظر إلى حال المصلين، وبناء على حال المصلين تبني. مع كل الذي ذكر يأتيك شخص يقول تشرح له هذا الكلام، يرجع ثاني يقول يا أخي الرسول قال لم يزل على 11 ركعة، بما تجيبه بعد هذا البيان؟ كالذي يقول لك مثلا من الخوارج، مع الفارق بين علمائنا كالشيخ ناصر الذي اجتهد وجنبه الصف في هذه المسألة مع الفارق، مثل مثال آخر بعيد الخارجي، تقول له يا أخي صاحب الكبيرة لا يكفر، ولك يا أخي كيف لا يكفر، الرسول يقول لا يدخل جنة قاطع، تورد له الأدلة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أيضا قاتل مئة نفس، نصوص كثيرة، والله يغفر لمن يشاء إلى غير ذلك. يرجع ثاني تشرح يرجع يقول لك الرسول قال لا يدخل جنة قاطع، وأنت تقول يدخل، فيعدم كل ما سمع. فلزاما أن نأخذ بعمومات النصوص والسنن في المسألة الواحدة ونستخرج منها فقها يجمع شملها، ليس فقها مبنيا على حديث واحد. في أي نازلة من النوازل لازم لابد أن أجمع كل ما ورد فيها وأصدر حكما ينتظمه. أي حادثة تحدث لنا في هذه الأيام لازم أجلس أنظر ما المصالح المترتبة على عملي، ما المفاسد المتوقعة من وراء عملي، ما وجهتي، هل هي إرضاء الله أو إرضاء الناس. لازم أدرس المسألة دراسة مستوفاة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أجمع كل الوارد وأصدر حكما ينتظم كل هذه المسائل، ينتظم كل هذه النصوص. ولعل هذا قد تقدم مرارا، وأسباب خطأ كثيرة يقع فيها إخواننا لأسباب كثيرة، من الاقتصار على حديث واحد، وقد يكون الحديث نفسه ضعيف وأنت تترك عمومات. فمثلا أختم بجزئية صغيرة، كان بعض إخواننا يمشي طالب علم زاهد، إن يمشي في الناس الثوب مكسر جدا، تعرف الثياب المكسر يعني متني جدا، والغطرة كذلك، يعني شكله لافت النظر تماما، ويلبس نعلا مقطعا، وهو الحمد لله حالته طيبة. طب لماذا يا أخي تصنع ذلك؟ قال لا تدري لماذا أصنع ذلك؟ نعم علمني. قال لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. تقول له وما معنى البذاذة؟ معنى البذاذة الرثاثة في الهيئة كذا يعني. بغض النظر عن الحديث وصحته وضعفه وفهمه، أنا أسألك سؤالين. الأول، أما سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فيه إن الله جميل يحب الجمال؟ قال سمعت. أين هو؟ صحيح مسلم. أيهما أقوى سندا، البذاذة من الإيمان أم إن الله جميل يحب الجمال؟ كمشتغل بالحديث لا يستطيع إلا أن يقول حديث مسلم أصح من حديث البذاذة، حديث البذاذة فيه كلام والأرجح لدينا ضعف، كان على فرض ثبوت أيهما أصح؟ قال حديث إن الله جميل يحب الجمال. أما قرأت من القرآن قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق؟ قرأت. أما قرأت قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ قرأت. أما قرأت قوله تعالى وأما بنعمة ربك تحدث؟ نصوص كلها. إذن كيف تقابل هذه النصوص بحديث مختلف في صحته وضعفه ومختلف في فهم البذاذة اختلافا طويلا ليس معناه القذارة أبدا، إنما معنى البذاذة عدم المغالاة، عدم المغالاة مثلا في التدين. شاب يقف أمام المرأة نص ساعة، يجيب الشعر يمين شمال، شعرة تنحرف يضبطها، خط الغصرة ينحرف يضبط يمين شمال، تعب ضيع الوقت في مثل هذا الأمور. وصل المؤمن مشغول عن هذه الأشياء صغيرة بما هو أهم وأعظم، لكن ليس معناه تلبس ثوب قذر مقطع وتقول بذاذة من الإيمان. فالشاهد أننا في المسألة نجمع كل الوارد في المسألة ونصدر حكما ينتظم الوارد كله في أي نازلة، فإن زنا من النوازل تنزل منه لا بد أن تجمع الوارث كله فيها وبعد ذلك تصدر حكما ينتظمها. هذا والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.